طيب السؤال الثاني، اي في اسمه التفضيل بين الأخوين إذا كان واحد عاق وواحد بالغ، هل يجوز ولا لا؟ لا لا يجوز التفضيل في الاعطيات بين الاخوين ولو كان احدهما عاقا والاخر بارا. ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال عليه الصلاه والسلام، وهو عليه يتوب الى الله. قال شيخنا عبد الرحمن البراك وقد سئل هذا السؤال، ارايت لو مات كل واحد ياخذ ميراثه ولا لا؟ ولا لانه هذا عاق ما ياخذ ميراث؟ اذن يجب العدل بينهم، وهذا من اسباب البر، انه يعود الى البر.